غايتي وغاية مناي. انا يا سودان هواي وغايتي وغاية مناي. بالعلوم تمتاز بلادي تبقى قبلات كل وادي. شادي تبقى للإسلام ما يغني يا صدى معاي. ألومم يا غومي سهد لطريق المجد جاهدة. ألومم يا غومي سهد لطريق المجد جاهدة. جاهدة في ليلة ونهارة تمنح الكون الحضارة. تشهد الأيام عمارة تلك يا غوبة شمغا يا غنية دودة معاي. شعري ما قصدت بذاك فخري. أنا في إنشاد شعري ما قصدت بذاك فخري. قصدي تتوحد صفوفنا مظهر كالعلام تيوفنا. نبقى دولة بغير دعاية غنية سودة معاي. غنية سودة معاي.